وعلى المبعوث رحمة العالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم ورضي الله عنا وعنكم أجمعين. ففي هذا اللقاء السادس عشر من اليوم السادس عشر من رمضان، في تدبر الجزء السادس عشر، وتحديدا مع سورتي مريم وطه، وقد كنا أخذنا سورة الكهف مع سورة الإسراء أمس. اليوم بإذن الله تعالى نأخذ السورتين، وهما يعني على ما ذكر ابن عباس متتاليتين في النزول، نزلتا في أوائل العهد المكي بعد الجهر بالدعوة، بعد صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والجهر بالدعوة. وهذه الفترة كانت فترة أذى نفسي وجسدي للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حد يعني لفتنتهم عن دينهم، يعني حد وصل حد القتل مع سمية رضي الله عنها وأرضاها، أول شهيدة في الإسلام، وياسر والد عمار بن ياسر، وفتنة عمار رضي الله عنه. اليوم بإذن الله تعالى نأخذ يعني في هذه الفترة نزلت سورتين، سورة الرحمة والسعادة، وليس هذه بأسماء، إنما هذه من أهم المحاور التي تحدثت عليها سورة مريم وسورة طه، ونستمع لبعض الآيات ثم نبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، وأخذنا جانب من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده زكريا. قلنا سورة مريم سورة تتحدث عن الرحمة، وتحديدا رحمة الله سبحانه وتعالى بأوليائه، رحمة الله عز وجل بأوليائه، وتنزيه الله عز وجل عن الولد ويعني ما يفتريه عليه المفترين، وهذه سنراها في محاور السورة. تسمى بمريم، ذكر كذلك عن ابن عباس، وكذلك تسميتها في البخاري بسورة كاف هاية عين صاد، يعني بأول كلمة في السورة، وهي تميزت بأنها أطول كلمة من الحروف المقطعة، فهي يعني خمسة أحرف، أطول كلمة واحدة من الحروف المقطعة. قيل أن وجه تسميتها بمريم أن فيها رحمات بمريم عليها السلام، مع ما يعني ما يرى فيها يعني من ابتلاء أو فتنة لمريم واتهامها عليها السلام من قبل قومها، ففيها رحمات بمريم عليها السلام. ورد في فضلها أنه قرأها جعفر ابن أبي طالب على النجاشي رحمه الله، فيعني بكى وخضلت لحيته ولم يسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك ذكر ابن مسعود أنهن من العتاق الأول بني إسرائيل، يعني سورة الإسراء والكهف ومريم. بما أنه أصلا قرأها جعفر رضي الله عنه على النجاشي، فمعناه أن نزولها كان سابقا لهجرة الصحابة إلى الحبشة، أو للهجرة الثانية إلى الحبشة، فهي سابقة للسنة سنة 5، أو يعني ممكن يكون قبل كذلك سنة 5، لأننا قلنا أن سورة مريم وسورة طه نزلت يعني بنفس الترتيب، يعني نفس ترتيب المصحف. وسورة طه كانت من أسباب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسنأخذ هذه لما نصل إلى سورة طه بإذن الله تعالى. وجه تشابهها مع سورة الكهف، كلاهما ذكرت نوع من الأعاجيب. سورة الكهف ذكرت قصة أصحاب الكهف، وسورة مريم ذكرت قصة ولادة عيسى عليه السلام من غير أب. اختتمت الكهف بتأكيد بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وسورة مريم تحدثت عن بشرية عيسى عليه السلام. كلاهما اختتمت بجزاء المؤمنين. فهذه يعني أبرز يعني المناسبات. من المحاور نجد أن سورة الكهف تتحدث عن الثبات، وسورة مريم تتحدث عن رحمة الله عز وجل، فمعتبر أنها رحمة الله عز وجل بأوليائه بمن ثبت على هذا الدين، وأن الثبات كذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. فجاءت سورة مريم فيها بيان قصص للأنبياء ومن ثبت على الحق، أن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وقلنا كذلك يعني من رحمة الله بعباده أن يثبتوا على الحق، فيعني شديدة الترابط من ناحية المحور. تكرر فيها يعني صفة الرحمن 16 مرة، وذكر كذلك اسم الرحمة أربع مرات. يعني في المجموع أن صفة الرحمة ككل مع اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن وردت 20 مرة، وتبين هذا المعنى. كذلك بينت أسباب عدم الشقاء، وهي في المقابل أسباب السعادة، وذكرت الدعاء وبر الوالدين يعني أساسا، وسنرى يعني تتمتها في سورة طه بإذن الله. مثل ما ذكرنا أنها يعني تدور حول بيان مظاهر رحمة الله بأوليائه وتنزيهه عن الولد والمعين والشريك، وفيها رد على المفترين. يعني تقسمنا السورة إلى افتتاحية، وهي تحدي بالقرآن الكريم، يعني بهذه الكلمة الآية يعني الآية الأولى، وهي كلمة واحدة بحروف مقطعة، وأفضل ما قيل فيها وأرجح الأقوال فيها أنها يعني تحدي بالقرآن الكريم. واختتمت برحمة الله بالمؤمنين وإهلاك المكذبين. هذه الافتتاحية والخاتمة، فمعنى أصلا الارتباط بين الافتتاحية والخاتمة أنها يعني الخاتمة رحمة الله بمن اتبع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، في هذا القرآن الذي تحدى به العرب بهذه الكلمة. هذا أوجه الربط بين الافتتاحية والخاتمة. السورة يعني نراها يعني أكثر من 60 آية، تتحدث عن الأنبياء، تتحدث عن الأنبياء بداية من زكريا عليه السلام إلى إدريس عليه السلام، ثم يعني بينت سبب انحراف من جاء بعدهم. لماذا يعني هذا الانحراف بعدما جاء كل هذه الأنبياء؟ لماذا جاء الانحراف؟ فبينت سبب الانحراف وكذلك جزاء هذا الانحراف. ثم المحور الثاني إذ ردت على شبهات وادعاءات المكذبين. ردت على شبهات وادعاءات المكذبين. نبدأ بالتفصيل. أخذنا المقدمة وقلنا هي تحقيق يعني أو الافتتاحية السورة، قلنا هو تحدي وإعجاز للقرآن الكريم. ثم جاءنا المحور الأول، وهو قصة زكريا ويحيى عليه السلام. فيحيى عليه السلام هو ابن زكريا، يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهم السلام، وهما ابناء خالة. قيل أن مريم خالتها زوجة زكريا، وقيل أختها كذلك. نرى في قصة زكريا عليه السلام بدأت بدعاء بشكوى الحال، وأصلا الآية الأولى ذكرت رحمة ربك، ذكرت رحمة الله عز وجل بزكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاءه وشكوى لله سبحانه وتعالى. وحتى فيها كذلك أن رحمة الله، رحمة زكريا عليه السلام بقومه، وإني خفت الموالي من ورائي، يعني فأنه أراد أن يكون نبي بعده يخلفه في النبوة وفي دعوة قومه. أحسن الله إليكم. فقلنا يعني أن هذه في جانب قصة زكريا جاء فيها بشارة بيحيى عليه السلام على نهاية الدعاء بشكوى الحال. طبعا نتعلم منه أدب الدعاء بالشكوى، وقد أخذناها الليلة في رحاب القرآن مع قصة إبراهيم عليه السلام كذلك، وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بشكوى الحال لما وضع ابنه وزوجه في مكة. فقلنا مهم جدا يعني هذا الأدب، أننا الله سبحانه وتعالى أعلم بنا منا، لكن أننا ندعو ونتذلل ونتضرع لله عز وجل حتى يعني يستجيب دعاءنا. فقلنا من أدب الدعاء. جاءت بشارة بيحيى عليه السلام، وجاءت صفات يحيى عليه السلام أنه يعني رحمة الله كذلك عز وجل بيحيى، أن الله سبحانه وتعالى أتاه الحكم صبية، أتاه يعني أتاه النبوة، وأن الله سبحانه وتعالى أتاه يعني الكتاب، وأنه كذلك يعني بهذه الصفات الحسنة. قصة قلنا زكريا ويحيى من الآية 2 إلى الآية 15. قصة مريم وعيسى عليهما السلام من الآية 16 إلى الآية 40. وجاءت يعني بداية بقنوت مريم عليها السلام وبشارتها بعيسى، ثم بعد ذلك جاءت ولادة عيسى عليه السلام، وبينت هذه السورة يعني غير سورة مثلا آل عمران التي ذكرت جانب من القصة، بينت ضيق مريم عليها السلام، يعني لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فجاء من رحمة الله عز وجل أنه يعني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، فنفى عنها الحزن أو أمرها أو نهاها على الحزن ببيان براءتها عليها السلام يعني تكلمه في المهد، وقيل كذلك الرد هو من الملائكة. ثم جاء اتهام مريم عليها السلام، وجاء كذلك تفصيل في هذه القصة، فقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فجاءت قلنا تفصيل في اتهام مريم عليه السلام، وجاء كذلك تبرئتها لما أشارت إلى عيسى عليه السلام. واختصت هذه السورة بقصة مريم بتبرئتها من ادعاء اليهود ومن ادعاء النصارى، فاليهود يعني رموا مريم عليها السلام يعني بهتانا بالفاحشة، يعني فهؤلاء يعني فرطوا من جهة، والنصارى أفرطوا أو يعني من جهة في أو غالوا في مريم وابنها عليهما السلام. يعني لم يرد قول صحيح في مدة حمل مريم، هل هو 9 أشهر مثل بقية الناس أو غيره، والأكيد أنه لا ينفع معرفته ولا يضر جهله، وهذه من حكمة القرآن الكريم، حتى أصلا لا يشتت السامع، لا يشتت الذهن، إنما يعطيك في القصة مواضع العبرة والعظة، مواضع العبرة والعظة. فمثلا في قصة مريم فصل في جانب اتهام أهلها لها، وهذا رد على اليهود في اتهامهم لمريم عليه السلام، كذلك بيان أن أي إنسان مهما كان يعني حاله من التقوى يمكن أن يتعرض لمثل هذه الاتهامات، وفيها كذلك يعني عبر أخرى. بيّنت كذلك السورة حقيقة عيسى عليه السلام وتنزيه الله عز وجل عن الولد، فقلنا أن السورة تركز على بيان مظاهر رحمة الله وتنزهه تعالى عن الولد، ولعلها يعني هي فعلا أنسب قصة لمحور السورة، ولعلها هذه من مناسبة تسمية السورة بمريم، فهي أنسب يعني أنسب قصة للمحور، فذكرت يعني محور السورة ككل. ثم جاءت من الآية 37 من قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم. يعني جاءت أصلا يعني تبرئة قلنا عيسى عليه السلام لمريم من الفاحشة، وكذلك ردا على الغلاة أنه يعني ماذا قال؟ قال وجعل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهو بشر هو عبد لله عز وجل، فقلنا فيها رد على الغلاة من الجهتين، على من أفرط وفرط، على اليهود الذين يعني نسبوه بالفاحشة ونسبوه يعني نسب طعنوا في عرض مريم عليها السلام، وكذلك على النصارى الذين غالوا فيه وادعوا ألوهيته. وتتجلى يعني رحمة مريم عليه السلام يعني بداية في اصطفائها، في يعني تبرئتها من ابنها، في تخفيف حتى كذلك حتى الولادة يعني عليها: فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نرى فعلا مظاهر مريم، مظاهر الرحمة في القصة حتى في اختيار الألفاظ، لكن لا يسعنا الوقت للوقوف على كل ذلك. وكذلك طبعا ببعثة ابنها وتسميتها يعني الآن مع الأنبياء، يعني مع وهي يعني كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، على رأسهم مريم عليها السلام. جاءتنا بعدها قصة إبراهيم عليه السلام، وهي حقيقة كلها رحمات، بداية من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قلنا هذه كلها رحمات أحسن الله إليكم. قلنا أن يعني في قصة إبراهيم بداية رحمة إبراهيم عليه السلام بأبيه في دعوته له واختيار الألفاظ المناسبة، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد، حتى في اختيار يعني يعني أسلوب الدعوة والتدرج، أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى علمه ولم يكن لم يتفضل على والده، ويعني غير ذلك من يعني من اختيار الألفاظ والأسلوب الذي خاطب به أبوه، فواضح فيها رحمة إبراهيم عليه السلام. كذلك رحمة إبراهيم بوعده بالاستغفار، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ورحمة إبراهيم بقومه وعدم الدعاء إليهم، وقال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، فلم يدعو إبراهيم على قومه عليه الصلاة والسلام. كذلك رحمة الله عز وجل بإبراهيم وبرزقه الذرية، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، ورحمة الله عز وجل بإسحاق ويعقوب وتنبيتهم، وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا. كلها تكررت يعني الرحمة هنا، وكلها تعود حول رحمة الله عز وجل بأوليائه، وقلنا لعلها مناسبة فعلا لتلك الفترة، يعني الفترة التي فيها شدة وضيق على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أذى قومه لهم، أو قومهم لهم، من أذى قريش للنبي يعني والمسلمين، فجاءت تبين رحمة الله بأوليائه في هذه الرحمات بالأنبياء وبمن سار كذلك على نهجهم. أحسن الله إليكم. كذلك لا إله محمد رسول الله. هل مريم أخت موسى وهارون؟ لا طبعا، بين موسى وهارون سنوات عديدة وأنبياء كثر كذلك من بني إسرائيل، ولكن يعني قيل أن مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني بني إسرائيل كانت تسمي بأسماء الأنبياء مثل ما إحنا نسمي محمد وهارون وموسى وعيسى ويعني غيرهم من أسماء الأنبياء وإبراهيم وغيرهم، كذلك كانوا هم، فعندها أخوها اسمه هارون. جاء كذلك من الآية 51 إلى 52، أحسن الله إليكم، من اذكروا في الكتاب موسى، يعني تتالى قصص الأنبياء، جاء فيها جانب من قصص بعض الأنبياء موسى وإسماعيل وإدريس عليه السلام، وظهرت رحمة الله عز وجل بموسى بتقريبه ووهبه هارون عليه السلام يعني نبيا، كذلك رحمة الله عز وجل بإسماعيل ورحمة إسماعيل عليه السلام بأهله، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وهذا تبين الرحمة في دعوة الأهل وهم الأقربون أولى بالمعروف، أقرب الناس إلى يعني إلى العبد، وأولى بدعوتهم والحرص على اهتدائهم. فيها كذلك رحمة الله عز وجل بإدريس ورفعه مكانا عليا، فيها رحمة الله عز وجل بعباده المصطفين، وذكر يعني وختمت الآية الخاتمة المقطع عفوا بسبب الرحمة، أولئك الذين أنعم الله عليهم، الآية 58، من النبيين، من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح إلى آخر الآية، وممن هدينا واجتبينا يعني واصطفينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فذكرت هنا أسباب الرحمة، وهي الخضوع والاستسلام لله عز وجل، وكذلك في جانب تدبر الآيات. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، يعني إذا تتلى عليهم الآيات يتأثروا، كيف يكون التأثر؟ التأثر بسماع الآيات وفهمها وتدبرها. طيب، هذا قلنا قائمة أو يعني جانب من قصص الأنبياء وبيان رحمة الله عز وجل بعباده. يعني لسائل أن يسأل، طيب يعني ما سبب انحراف الناس بعد الأنبياء؟ ما سبب انحراف الناس بعد الأنبياء؟ ما سبب انحراف مثلا كذلك بني إسرائيل تحديدا بعد قائمة طويلة من الأنبياء؟ ذكر الله سبحانه وتعالى ختام قصص الأنبياء هذا السبب. ذكر يعني خلاف الله، يعني بعد الأنبياء سبب هذا الانحراف، وذكر أساسا سببين. السبب هو تضييعهم للصلاة واتباع الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فليس هو طول الزمن فقط، يعني ليس الطول في ذاته، إنما الأسباب الأساسية هي تضييع الصلاة واتباع الشهوات. وطبعا أصلا تضييع الصلاة هي في ذاتها من أسباب اتباع الشهوات، فلذلك يعني أهمية الصلاة. ولذلك يعني رأينا في دعاء إبراهيم عليه السلام في درس الليل، يعني دعائه مرتين أصلا بإقامة الصلاة، تأكيدا على هذه، على أهمية الصلاة في هداية البشرية وفي ثباتهم على الحق. فمن ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع. وجاء الأمر بالحفاظ على الصلاة في سورة البقرة في الحديث عن المشاكل الأسرية، فمن ضيع الصلاة ضاعت كذلك الأسر، وطبعا مع ضياع الأسر تزداد اتباع الشهوات ويسوء الأخلاق، لأنها تهذيب كذلك للأخلاق. فالعمدة من حافظ بإذن الله على الصلاة حق بحقها، يعني بحقها، وأداها بحقها وخشع فيها، فبإذن الله تحفظه من اتباع الشهوات، وتحفظه بإذن الله من الزلل. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة، تأكيد إن الصلاة تنهى، يعني صلاة العبد تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فمن ضيع الصلاة فما الذي ينهاه عن الفحشاء والمنكر؟ فسيغوص في الشهوات. فقلنا ذكرت هذه الآيات الأسباب، وهي تضييع الصلاة واتباع الشهوات، ثم ذكرت العقاب مباشرة، فسوف يلقون غيا، العذاب الشديد. وهذه يعني جاء عذاب المنحرفين مقابل فصلت في رحمة الله بعباده، فجاء فيها الترغيب، وطبعا مناسب لجو السورة. السورة تحدث عن الرحمة: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. حقيقة جميل جدا جدا تدبر هذه الآيات، يعني وفيها كذلك رحمة الله عز وجل وعدم تكليفهم ما لا يطيقون. فهذا الإنسان ضعيف وسيخطئ، فبدأها بالتوبة حتى قبل الإيمان، بدأها بالتوبة. والتوبة يعني التوبة تفيد المعصية، يعني أنه عصى ثم تاب، ليفتح باب الرحمة للعصاة، ليفتح باب الرحمة حتى لمن كان مشرك. فمن تاب، تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ثم أحسن الله إليكم، يعني ختم المقطع بإرسال الرسل بأمر الله عز وجل. يعني ممكن أن يقول الإنسان: طيب يعني لماذا لا تأتي الرسل تترى دائما، يعني في كل وقت وفي كل حين هناك رسول؟ الله سبحانه وتعالى يقول يعني: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وهذا في نزول الوحي: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ نزول الوحي متى شاء الله عز وجل، وكيف شاء، وعلى من يشاء. فيعني نزول الملائكة الرسل يعني بوحي الله أو بأمر الله متى شاء الله عز وجل، ويرسل كذلك متى شاء. ثم جاءتنا مجموعة، أحسن الله إليكم، من شبه المكذبين وادعاءاتهم الباطلة، وهي تحديدا يعني إلى آخر السورة، يعني إلى تقريب إلى ختام السورة، يعني إلى يعني الآية 95، يعني تبقى فقط 3 آيات وهي الخاتمة. وجاءت على 3 شبهات. الأولى، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذه واحد. الثاني، عفوا، لا مش 3، أكثر من 3، أحسن الله إليكم، فيها يعني 5، الله يرضى علينا وعليكم. فقلنا الأولى هذه، يعني ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، إنكار البعث. الثانية في الآية 73، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وفيها الاحتجاج بحسن الحال، يعني بإنعام الله علينا، انظر كيف نحن، وهذه نسمعها كثيرا، يعني انظر أحوال الكفار وما هم عليه يعني من النعم ومن فتح الله لهم أبواب الرزق وغير ذلك. هذه كذلك جاء الرد عليها. جاء كذلك الرد على المشركين واستهزائهم بالبعث، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، الآية 77، وقيل أنها نزلت في العاص ابن وائل. ثم بعد ذلك جاءت الرابعة، وهي في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، الآية 81، وفيها يعني ادعاء الشفاعة للأصنام. ثم الأخير هو يعني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. فهذه الخمس جاء الرد عليها، ونرى المنهجية أصلا في الرد، يعني أنه يأتي أكثر من رد على الشبهة الواحدة بما لا يدع مجال أصلا لدحضها، فهي يعني حجج قوية يعني تنسف حقيقة شبه المكذبين وتفندها. الرد الأول في شبهة إنكار البعث، الاستدلال بالخلق الأول، ويقول الإنسان يعني الآية 66، أولا أإذا مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فالاستدلال بالخلق الأول لا يدع مجال للشك لقدرة الله عز وجل على إعادة الخلق من جديد. ثم جاء توعدهم بمشهد الحساب والصراط، وتحديدا يعني المشهد الشديد جدا جدا على النفس، لأنه حقيقة يعني وإن منكم إلا واردها، الكل سيمر على الصراط ولا ندري يعني كيف سنمر عليه، فمنهم من يمر كرمشة العين، ومنهم كالبرق، ومنهم من يمر يجري، ومنهم يعني كالراكب كالخيل، ومنهم من يمر يعني يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط ويعود، على حسب يعني كل على حسب عمله. فهذا حقيقة من أصلا هو من المواقف الشديدة على النفس، حتى هو من المواقف الذي لا يلتفت أحد لأحد فيه يوم القيامة، من المواقف اللي الجميع نفسي نفسي، لا أم ولا ابن ولا زوج ولا غيره. فهذا مشهد شديد جدا على النفس كذلك، لا نظن أنه فقط للكافر، لا، العصاة كذلك. نسأل الله أن يتوب علينا، أن يرزقنا توبة نصوحة يا رب العالمين، وأن يهدينا سبلنا، وأن يقينا، وأن يثبتنا على الصراط يا رب العالمين. جاء كذلك يعني من الآية 72، فيها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، قلنا فيها رحمة الله عز وجل بعباده المتقين وإنجائهم من النار. اللهم أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك، من سخطك والنار. ثم جاء احتجاج المكذبين بحسن الحال وفي الدنيا، مثل ما ذكرنا هذا يعني نسمعه كثيرا الآن، انظر إلى فلان انظر إلى الدولة الفلانية، انظر إلى كذا، الاحتجاج يعني حسن الحال في الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما، من أحسن مقاما في هذا الدنيا. وجاء الرد مباشرة في الآية التي بعدها بإهلاك الأمم السابقة مع ما كانت عليه من القوة والمكانة، يعني وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئي، يعني من أهلك من قبل كانوا أعظم من هؤلاء المكذبين الآن. كذلك جاء الرد الثاني بسنة إمهال الظالمين حتى يأتي إما الموت أو الهلاك، فليس شرطا أن يأتي العذاب في الدنيا، ليس شرطا أن يأتي العذاب في الدنيا، قد يمهل الظالم حتى يأتيه الموت. ففي النهاية يعني قلنا أن الهلاك يأتي للعبرة للعامة، يعني العبرة لغيره، إنما هو بموته انتقل إلى عذاب الآخرة، اللي عذاب الدنيا والهلاك في الدنيا لا يسوى شيء أمام غمسة في النار. ففي سنة إهلاك سنة عفوا إمهال الظالمين حتى يأتي إما الموت أو الهلاك، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. طبعا الساعة يعني تبدأ الساعة، ساعة الإنسان تبدأ قيامة الإنسان لحظة موته، ويبدأ أصلا يعني يرى مكانه ويبشر إما بجنة أو بنار. ثم جاء سنة الله عز وجل في الهداية والضلال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لكن الضال يضله الله عز وجل بسبب يعني ضلاله وإعراضه عن الحق. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فهذه كذلك هذه رد سواء على هؤلاء المكذبين يعني بال بي يعني او يعني باحتجاجهم بحسن الحال، ان ما عليه المؤمن وان كان يعني فقيرا وان كان محتاجا وان كان مستضعفا، فما عليه حتى من طيب النفس، وسنأخذه بإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله في السنن، لا ليس اليوم، غدا إن شاء الله بإذن الله في السنن، يعني ولنحيينه حياة طيبة. الإنسان المؤمن على كل حاله هو حياة طيبة، مرتاح البال، في مقابل أن الكافر مهما وسع الله سبحانه وتعالى عليه من الرزق هو في ضيق وضنك. فجاءت يعني ترد سواء على هذا الكافر سواء كذلك على المؤمن، وتطمئنه يعني أن متاع الله عز وجل، يعني ما عند الله عز وجل خير، أن الأعمال الصالحة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ثوابا وخير مردا. أحسن الله إليكم. جاء كذلك استهزاء، قلنا لا هذه أي ثم بعد ذلك أحسن الله إليكم من قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، قيل أنها نزلت في العاص ابن وائل عندما جاءه الخباب رضي الله عنه يطلب منه المال، قال يعني أنه لا يبعث وإن بعث فسيجد عنده المال والولد. فرد الله سبحانه وتعالى كذلك على ادعائه، الرد الأول أنه أن ادعاءه مبني على جهل بالغيب، فقال يعني اطلع الغيب، يعني الإنسان إن تكلم بهذا الأمر فإما أنه اطلع على الغيب، يعني رأى في الغيب أنه سيكون له المال والولد وليس طبعا كذلك، الثاني أن له عهد عند الله عز وجل والله لا يخلف وعده، وهو كذلك يعني ليس كذلك. فيعني هذا منطقيا كيف يمكن أن يتكلم بهذا الأمر، طبعا مع تكلمه استهزاء، ولذلك جاء الرد بهذا الأول منطقي، ثم جاء الوعيد بالعذاب نتيجة قوله، وأن يعني ما قاله مكتوب عند الله عز وجل: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هذا الذي سيجده عند الله عز وجل وليس المال والولد. وجاء كذلك يعني ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، أنه يأتي يوم القيامة ليس فقط لا مال ولا ولد، ولا كذلك لا ناصر ولا معين. ثم جاءت الشبهة أو الادعاء الرابع، وهو شفاعة الأصنام عند الله عز وجل. واتخذوا الآية 81: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. فجاء فيها مجموعة من الردود، الأول نفي الادعاء، كلا بداية مباشرة بالوضوح، كلا لن يكون كذلك، لن يكون كذلك. ومثل ما نرى أحسن الله إليكم يعني استطراد في هذا الجانب، يعني أن القرآن الكريم يرد على أنواع مختلفة من الناس، فيعطينا الأدلة ويعطينا كذلك الأسلوب في الرد على أنواع مختلفة. فمن الناس الجاهل، ومن الناس المعاند، ومن الناس المكابر، ومن الناس الذي يعني التابع الذي يتبعه ويتبعه غيره، ومن الناس يعني خفيف الذهن ويعني يتبع، ممكن يتبع أي كلام. فهذه أنواع الناس المختلفة نرى فيها يعني ردود مختلفة ترد على هؤلاء حتى تقنع الجميع، حتى تقنع الجميع وتوضح كذلك وتبين بأساليب، يعني بأساليب أحيانا فيها اللين وأحيانا فيها الشدة على حسب المقام. جاء كذلك الرد الثاني، أحسن الله إليكم، سيكفرون بعبادتهم، يعني أنهم ستبرأ المعبودات منهم يوم القيامة، المعبودات من دون الله عز وجل. كذلك ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أن هذا يعني دفع من العدو، عدو الإنسان اللي هو الشيطان، هذا الادعاء من دفع الشيطان لهم، لا هو طبعا العدو لا يأمرهم بخير. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، نفس الشيء نجدها تتكرر، إمهال الله عز وجل مع قبح ادعائهم أو مع سوء ادعائهم. ثم جاء الترغيب والترهيب بالمصير يوم القيامة، ونسوق المجرمين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونرى تكريم الله لأوليائه المؤمنين في مقابل سوق المجرمين سوقا يعني إلى جهنم وردة. ثم بعد ذلك الرد الأخير هو نفي الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يشفع إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، إلا من وعده الله سبحانه وتعالى بهذه الشفاعة. وهل وعد بها الأصنام؟ طبعا لا. ثم جاءت نسبة الولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولده، فجاء بداية عظم ذنب هذا الادعاء وأثره على السماوات والأرض والجبال. وحقيقة عندما نقرأ هذه الآية نرى يعني كيف أن إنسان مسلم يحتفل بالعيد الذي يعني بعيد يعني الذي يدعو فيه أن لله ولدا، إذا كان هذا حال السماوات والأرض والجبال، فهل يمكن لإنسان مسلم أن يقبل على نفسه أن يحتفل بهذا العيد؟ والله كبيرة صراحة، كبيرة، يعني أن نرى الجمادات تكاد تتهدم، تكاد يعني تتفطر من هذا القول، ولا يشعر بها الإنسان المؤمن العالم بعظم هذا الذنب. يعني هؤلاء كفار، يعني هؤلاء أصلا انحراف، يعني منحرفين في عقيدتهم، فكيف الإنسان المؤمن الذي يعلم هذا الانحراف ويعلم عظم هذا الذنب؟ أحسن الله إليكم، جاء الرد كذلك الثاني، وهو تنزيه الله عز وجل وإثبات كماله سبحانه وملكه للسماوات والأرض، وأن كل السماوات والأرض ومن فيهن، ويعني منها العبيد ومنها الناس أجمعين، وكلها كلهم عبيد لله عز وجل، يعني والملائكة والجن وغيرهم كلهم عبيد لله عز وجل. جاء فيها كذلك رد منطقي، ما ينبغي أصلا للرحمن أن يتخذ ولدا، أنه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذا الادعاء منافي لصفات الكمال، فهو منطقيا كذلك مردود لتختم برحمة المؤمنين، برحمة الله عز وجل بالمؤمنين وإهلاكه للمكذبين، رحمته بأن يجعل لهم ود حب، يعني أن يحبهم الله عز وجل، وأن يلقي محبتهم في قلوب الصالحين، وأن ييسر رحمته كذلك، أن ييسر هذا القرآن. فنجد أنه يدور حول تدبر كتاب الله عز وجل، فهو سبيل السعادة، والإعراض عنه هو خسران. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. فالله رحيم بأوليائه، في مقابل طبعا العكس، أنه يهلك المكذبين إن لم يكن في الدنيا فلهم العذاب الشديد في الآخرة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونمر إلى سورة طه رضي الله عنا وعنكم أجمعين، نتوقف لحظات ثم نعود. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ذكرنا سورة طه، ذكرنا تقريبا يعني نزولها، وقلنا أنها يعني قيل أنها من أسباب إسلام عمر، وأن هذه قصة إسلام عمر تناقلها أصحاب السير، والمفسرين كذلك، وضعفها أهل الحديث. ولكن يعني صحت أو لم تصح، فهي تقريبا في تلك الفترة نزلت سورة طه، مثل ما ذكرنا أنها نزلت بعد مريم مباشرة، فهي يعني بعد مريم، قلنا يعني مريم نزلت في تلك الفترة، فتكون تقريبا في ذاك الزمان، وهو زمان وقت يعني اشتداد المحنة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته خاصة، يعني على الصحابة خاصة بالأذى الشديد الذي يتعرضون إليه، وخاصة الضعفاء منهم مثل بلال، مثل الخباب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ولعلها يعني ناسبت ذكر قصة يعني أو فتنة بني إسرائيل في سورة طه، يعني قصة بني إسرائيل، وهي أو قصة موسى عليه السلام، يعني وهي شبيهة بأحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية المقطع الأول اللي جاء فيها يعني مع موسى وفرعون. وقيل كذلك مناسبة قصة موسى أو قصة فتنة بني إسرائيل بالعجل، فتنة بني إسرائيل بالعجل والتفصيل فيها في هذه السورة مناسبة كذلك للأحوال، لأحوال النزول، حيث أنها ذكرت فتنة بني إسرائيل بعد التمكين، يعني بعد نجاتهم من فرعون، ليعلم أن التمكين لا يعني نهاية الفتن والابتلاء، إنما هو تحول لنوع ثاني من الابتلاء ونوع ثاني من الفتن. وحقيقة كم من الناس يثبت حال الشدة ولا يثبت حال الرخاء. سورة طه مثل ما ذكرنا في المقدمة، مقدمة درسنا اليوم، قلنا تتحدث عن السعادة، سورة مريم تتحدث عن الرحمة، وسورة طه تتحدث عن السعادة، ويعني تركز على بيان السعادة بالقرآن الكريم والشقاء بالإعراض عنه. طبعا هي فيها تقوية للنبي صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة والصبر عليها. ولعل يعني طبعا سورة طه تسمى بطه، واختلف في معنى طه، فقيل طبعا يعني هي حروف مقطعة، والحروف المقطعة مثل ما ذكرنا هو تحدي بالقرآن الكريم. وقيل كذلك لها معنى آخر، طه بالذات أنها تستعملها العرب ويراد بها يا رجل أو يا حبيبي، فتكون فعلا مناسبة لجو السورة يعني أسلوب اللطيف الذي جاء في خطاب الله عز وجل لموسى، ويعني طابع أصلا السورة ككل بما فيها من لطف ويعني تخير للألفاظ التي فعلا لها أثر على النفس وتسعد النفس. وأنا اخترتك لتصنع على عيني، يعني فيها كلمات فعلا يعني لها وقعها في النفس. فقلنا يعني هذه لعل هذه مناسبتها يعني في كلاهما. ماذا أيضا ذكرنا مناسبتها كذلك لسورة مريم، وهي قلنا تتحدث سورة مريم عن الرحمة، وسورة طه عن السعادة. افتتحت السورة بنفي الشقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع الهدى القرآني، وختمت بتوعد قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ختمت بتوعد من أعرض ولم ينتفع بما جاء، يعني أعرض عن القرآن الكريم ولم ينتفع به. ذكرت صراحة السعادة بالقرآن الكريم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الآية الثانية. ذكرت كذلك الشقاء يعني بسبب اتباع إبليس، وأن كذلك العيش على الأرض فيه شقاء وتعب، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ذكرت كذلك صراحة أن اتباع الهدى واتباع كتاب الله عز وجل يعني ينفي الشقاء، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا، يعني من اتبع هدى الله عز وجل ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتبه، فلا يضل ولا يشقى. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. جاء فيها أطول مناجاة بين موسى وربه عليه السلام. ونبدأ بتقسيم السورة. أحسن الله إليكم، افتتحت بالمقدمة التي قيل أن لما يعني قرأها عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلم، وهي حقيقة يعني مقدمة يعني لها وقعها على النفس بما فيها من تعظيم الله عز وجل، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فهي تعرف بالله سبحانه وتعالى، وكذلك تثبت أن السعادة بالقرآن الكريم وتنفي عنه الشقاء. المحور الأول وهو يعني ثلثي السورة، 90 آية، 90 آية كاملة في قصة موسى عليه السلام، وهي على قسمين سنأخذها بالتفصيل بعد قليل. ثم جاءت يعني جاءنا تعقيب على قصة موسى عليه السلام في تقريبا يعني 16 آية، ثم قصة آدم وقصة بداية شقاء بني آدم وأسباب السعادة والشقاء، لتختم السورة بخلاصة ما جاء في السورة، اعتبار بالأمم المكذبة وسبيل السعادة والشقاء. نأخذ التفصيل أحسن الله إليكم. قلنا بدأت بالتحدي بالقرآن الكريم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني بداية طه، على أن يعني طه مثل ما ذكرنا، يعني طه يعني مثل ما ذكرنا هي من الحروف المقطعة، ولم يصح تسمي يعني أن طه هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما صح فيهما أنها سواء حروف مقطعة أو النداء يا رجل أو يا حبيبي على استعمال العرب. ثم بعد يعني إثبات السعادة، طبعا إثبات السعادة بنفي الشقاء عن القرآن الكريم، أو على من أنزل عليه وعلى من اتبعه كذلك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جاء يعني في كذلك في الافتتاحية أسماء الله الحسنى والسعادة في عبادته، وجاءت كذلك تبين أن من أنزل هذا الكتاب هو الرحمن الذي على العرش استوى، هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هو الذي يعلم السر وأخفى، هو المعبود بحق لا سواه، هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذه كلها تزيد في يقين العبد بالسعادة بما جاء في كتاب الله عز وجل، تزيد في تعظيم القرآن الكريم، يعني في تعظيم الله عز وجل، وبالتالي تعظيم ما جاء في كتاب الله عز وجل. وقلنا يعني أن من غايات من مقاصد القرآن الكريم هو تعظيمه، يعني ما جاء فيه يبين تعظيم القرآن الكريم حتى يأخذه العبد بقوة، حتى يأخذ القرآن بقوة، ويعني أنه يعني يعمل بما فيه بحب، وأنه يبحث عما فيه كذلك. فقلنا فرق بين أن تأخذ القرآن ككتاب تكليف، وبين أن تأخذ القرآن كطوق نجاة، لا سبيل للنجاة إلا به، وليس فقط نجاة في الدنيا، إنما نجاة في وليس فقط نجاة في الآخرة، إنما هو نجاة في وسعادة في الدنيا والآخرة. ثم أحسن الله إليكم، جاءنا المحور الأول قصة موسى، وهو يعني على مقطعين. المقطع الأول قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وهي يعني في 71 آية، يعني هو أطول المقاطع، يعني 71 آية ذكرت هذا الجانب، ذكرت قصة موسى مع فرعون، ثم يعني جانب قصير اللي جاء فيه فتنة بني إسرائيل بالعجل في المقطع الثاني. أحسن الله إليكم. جاءتنا في البداية تحدث عن ابتداء الوحي لموسى ومناجاته لله عز وجل، ومناجاته لله عز وجل، وجاءت فيها يعني بداية القصة برؤية النار والبحث عن الهدى يعني والدفء. جاءت فيها كذلك تكليم الله عز وجل لموسى، وقلنا أن هذا أطول سرد لهذا المشهد، يعني أطول سرد لهذا المشهد في القرآن الكريم كان في هذه السورة، في سورة طه. جاء فيها تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام، وجاء مثل ما ذكرنا يعني فيها يعني كلمات تلامس الوجدان مباشرة، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، يعني فيها يعني لا إله محمد رسول الله، حتى أنه فيها كذلك يعني توسع في حديث موسى عليه السلام في العصا أو في الغاية من العصا، قال هي عصاي أتوكأ عليها، يعني تطويل في هذا، وهذا ينبئ بشعور موسى في يعني وسعادته بهذا اللقاء، حتى أنه توسع في الحديث عن العصا. جاءت فيها معجزة موسى قلنا عليه السلام والعصا، يعني معجزة موسى عليه السلام بالعصا واليد، وبيان التكليف من الآية من قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، إلى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم جاءت مناجاة موسى عليه السلام بثماني طلبات وإجابة الله له: رب اشرح لي صدري، واحد، ويسر لي أمري، اثنين، واحلل عقدة من لساني، ثلاث، يفقه قولي، أربع، واجعلوا لي وزيرا من أهلي، خمس، هارون أخي، ست، اشدد به أزري وأشركه في أمري، ثمان. جاء مباشرة بعدها قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. من اللطيف أنه قيل أن يعني بعد هذا المقطع جاء منة الله عز وجل على موسى بالنعم عليه قبل البعثة، وقيل كذلك أنها ثمان منن، أو من عليه بثمان نعم قبل البعثة، وفيها يعني وحي الله عز وجل يعني لأمه: أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. كلها نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها على موسى: لأن جائه وألقيت عليك محبة مني، ولتصنع على عيني. قلنا يعني كلمات فعلا يعني تلامس الوجدان، ويعني هي تسعدنا نحن ونحن نقرأها، فما بالنا لو قيلتنها يعني قيلت لنا، ولو بشرنا. نسأل الله أن يبشرنا بالخير رب العالمين، يعني بشرنا بالجنة. يعني فعلا يعني كلمات نحن ونحن نقرأها نشعر بسعادة، فكيف بمن قيلت له؟ فقلنا يعني هي طبعا قلنا تبين جانب سعادة الداعية، وهي تقوية للنبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل موسى عليه السلام وهو يسمع هذه الكلمات من الله عز وجل: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ترى اللطافة واختيار الألفاظ اللي فعلا يعني مثل ما ذكرت يعني نحن نسعد بها. كذلك فنجيناك من الغم، أنه الله سبحانه وتعالى نجاه من الغم بعد هذا القتل. فجاءت فيها قلنا منن على موسى عليه السلام، واصطنعتك لنفسي، الآية 41. يا الله، اللهم فضلك ورحمتك يا رب العالمين. ثم جاء يعني في نفس طبعا المقطع الأول في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، جاء جانب كذلك من تنبئة هارون ومناجاة ثانية لله عز وجل، وجاء فيها كذلك: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. جاء فيها بعد ذلك يعني حوار موسى وفرعون واتفاق على موعد المبارزة من قوله تعالى: فأتياه فقولا إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وجاء يعني هذه يعني تأكيد السور الباقية الأخرى جاءت: فأرسل معنا بني إسرائيل. هنا كذلك يعني أو يعني الأمر أو الرسالة بترك تعذيب بني إسرائيل أو الكف عن تعذيب بني إسرائيل. ثم اتفقوا، طبعا جاء الحديث عن ربوبية الله عز وجل، وعن الآيات اللي أصلا يعني واضحة باهرة تبين ألوهية الله عز وجل، وحدانية الله عز وجل، وتبين كذلك عدم قدرة فرعون على شيء، وهو الذي ادعى الربوبية والألوهية معا، فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فأصلا الحوار الذي دار: الله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، هذه الآيات كفيلة يعني إقناع فرعون، يعني إقناع الإنسان العادي الذي يطلب الحق أن فرعون يعني لا رب ولا إله، فأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار. ثم يعني طبعا بين له الآيات واتفاقهم على المبارزة. ثم جاءت يعني من الآية، عفوا، من نسيت وضع الآيات هنا، من الآية 61 إلى الآية 76، أو من الآية 60 إلى 79، 76 عفوا، فيها أحداث المبارزة، أحداث يوم المبارزة، بداية من تحذير موسى عليه السلام للسحرة من عذاب الله عز وجل، ونرى فيها يعني أن الشقاء بماذا؟ بالبعد عن دين الله. فنرى العذاب لمن أعرض، لمن أعرض. وكانت واضحة حتى في دعوة موسى عليه السلام لفرعون، إن قد أوحي إلينا على إلينا عفوا أن العذاب على من كذب وتولى. جاء فيها إصرار السحرة على المبارزة، وجاءت فيها أحداث المبارزة وتثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام، لأنه أوجس في نفسه خيفة، وهذا يعني بشر، وهذا يعني بشر، فيعني لهول ما رأى من تحول، يعني من طبعا سحر الأعين حتى رأى هذه العصي تحولت إلى ثعابين أو إلى أفاعي، ثم طبعا يعني لم يكن هذا التحول حقيقي، فلما ألقى موسى عليه السلام يعني عصاه فتحولت حقيقة، وهذا الفرق بين السحر وبين معجزة موسى عليه السلام. ولذلك علم السحرة يقينا أن ما حصل استحالة أن يكون سحر، استحالة، لأن السحر لا يحقق حقيقة الشيء، لا يغير حقيقة الشيء، إنما يسحر العين التي ترى. فلما تغيرت هذه العصا حقيقة علموا أن هذا طبعا ليس بسحر. نرى طبعا يعني كبر فرعون يعني ويعني غير ذلك يعني من الهدايات، يعني لا مجال لذكرها في هذا الوقت الضيق. جاء فيها شدة تعذيب فرعون للمؤمنين وثباتهم على الحق وفوزهم بالجنة. ويعني سبحان الله أن يعني جاء بعدها مباشرة الحديث عن هلاك فرعون وشقائه. قد يظن الإنسان أن يعني هؤلاء السحرة يعني شقوا أو تعبوا بي أو يعني في عذاب شديد، لكن هذا العذاب لا يساوي شيء أمام غمسة واحدة في الجنة. في النهاية الكل مات والكل سيموت، الكل سيموت، فلا نحزن عليهم، فقد فازوا بالجنة وقد خسر هو. فما هذه الحياة الدنيا؟ فماذا قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الدنيا كلها ولا تسوى شيء، حتى ولو يعني عذبوا، حتى ولو يعني صلبهم في جذوع النخل، يعني جاءت هنا في، يعني هي الأصل أنها على جذوع النخل، لكن جاءت في وكأنه أدخلهم لشدة الربط، حتى كأنه أدخلهم في جذع النخل يعني من التصليب. طيب حتى ولو كذلك، يعني هذه الدنيا كلها لا تساوي شيء، إنما هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فجاء فيها يعني تهوين، يعني حتى هذه الآية تهوين لعذاب فرعون وتعظيم لفوزهم، وتعظيم لفوزهم. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقلنا هي مناسبة لحال الصحابة آنذاك وما كانوا عليه من تعذيب. ففي النهاية هل نحزن لقتل سمية؟ أبو جهل قتل سمية، طيب من فاز؟ من فاز؟ سمية قتلت، انتقلت من دار الفناء، من دار الدنيا إلى الجنة، شهادة، أول شهيدة في الإسلام، هذا التكريم، أول شهيدة في الإسلام، انتقلت إلى دار الكرامة، إلى دار البقاء، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وأبو جهل انتقل إلى الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية، فرعون هذه الأمة. ففي النهاية يهون علينا شأن العذاب، يهون علينا شأن ما يلاقيه الإنسان المؤمن في حياته عموما، أيا كان، سواء كان يعني من أذى في دينه أو في غيره، لكن زيادة الأذى في الدين، لأن الأذى في الدين هذا يقدمه الإنسان لربه، يقدمه هذه أجور، يعني هو لو صبر على الأذى أو على الابتلاء أو على البلاء فهو بإذن الله له من الأجر، يعني أجر الصابرين، ويعني يعني يطهره ويزيده في الرفعة. فما بالنا الأذى في الله عز وجل، فأجره مضاعف وأجر صبره كذلك مضاعف. وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، له من الأجر بغير حساب، خاصة زيادة إن ثبت في الدين. فهذا يهون، يهون علينا كل بلاء ويهون علينا كل مصيبة. جاء بعدها مباشرة يعني هلاك فرعون، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وانتهى الموضوع، وانتهى فرعون مع ما فعله ومع يعني مع تعذيبه للمؤمنين وغير ذلك. هذه الدنيا كلها ما تسوى شيء، هذه الدنيا بما فيها ولا تسوى شيء أصلا. هم انتقلوا أو يعني عذبوا وانتقلوا من دار الدنيا إلى سعادة أبدية، وهو عذبهم وانتقل من دار الدنيا التي نعمه الله سبحانه وتعالى فيها فطغى وتجبر إلى شقاء أبدي. فمن الفائز؟ من الفائز؟ ثم بعد ذلك جاءنا من الآية 80 من قوله تعالى، يعني بعد مباشرة هلاك فرعون وأضل فرعون وقومه وما هدى، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، هذه الآية 80 جاء فيها تذكير بمنة الله على بني إسرائيل وبيان سبيل الفلاح والخسران، فذكرت الطغيان سبيل الخسران والشقاء، والتوبة والعمل الصالح مع الإيمان سبيل الفلاح والسعادة، وهي من أوائل الإشارات إلى يعني انحراف بني إسرائيل وتذكيرهم كذلك بمنة الله عز وجل، وأن هذه كذلك قاعدة يعني مضطردة. فلم ينفعهم مثلا ما صبروا مع موسى عليه السلام وقت الشدة لما انحرفوا بعد ذلك. وذكر كذلك مثل ما ذكرنا يعني أن الطغيان سبيل الشقاء، ومقابل التوبة والعمل الصالح سبيل الفلاح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جميلة جدا جدا الوقوف عند هذه الآية، لا يسعنا الوقت لذلك. المقطع الثاني قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، وجاء فيها لقاء ثاني لموسى عليه السلام مع الله عز وجل في الميقات، وإخباره بضلال قومه، ونرى يعني أثر الأتباع على الداعية وحرصه عليهم وتأثر موسى عليه السلام بهذا الأمر. جاء فيها تقرير، أو عفوا قبل التقرير، وحدانية الله، فتنة بني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون ورؤية الآيات. يعني نقول أنه فرعون يعني متكبر ورأى الآيات ولم يؤمن بها. طيب بني إسرائيل، بنو إسرائيل مع رؤيتهم يعني زيادة، مع يعني أنهم أصلا هم أبناء رسل، أصلا هم أبناء رسل، زيادة مع ما رأوه من الآيات، 9 آيات التي جاءت لفرعون حضروها كلها، حضروها كلها، فرأوا ما يعني الآيات الباهرة، زيادة يعني نجاتهم أصلا يعني من التعذيب ما كانوا عليه من العبودية وما كانوا عليه مع يعني فرعون، نجاتهم ورؤية فرعون بأعينهم وهو ملقى على الشاطئ ميت، كل هذه الآيات، ومع ذلك فتنوا في الدين. فتنوا، ليست فتنة بسيطة، ترى فتنوا في الدين وكفروا بعد إيمانهم، أو يعني انقسموا أن منهم من كفر وعبد العجل، ومنهم من يعني لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، ويعني ترك هؤلاء يعبدون العجل. ننتبه أن هؤلاء الذين نتحدث عنهم من بني إسرائيل تابوا وتاب الله عليهم، ومن عبد العجل قتل يعني وحكم عليه بالقتل، وتاب وأدخل الجنة، يعني تاب الله سبحانه وتعالى عليه وذكر الله سبحانه وتعالى توبته. لكن الآن نحن نذكر الحادثة، ولا يأمن أحدنا على نفسه. نحن نرى الآن الضيق والشدة التي يعانيها المسلمون، الشدة والضيق الذي يعانيها المسلمون، ولا ندري حقيقة يعني غدا إن فتح فعلا ونحن على قيد الحياة هل نثبت أم لا. فهذه فيها إشارة إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا نظن أن الفتنة والابتلاء حال الشدة أو بالشدة فقط، لا، تكون كذلك بالرخاء وحال التمكين، تكون كذلك بالرخاء وحال التمكين. ولعلها مناسبة ذكر قصة موسى عليه السلام أو قصة فتنة بني إسرائيل بالعجل في هذا المقام. ثم جاءنا المحور الثاني من قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من الآية 99، فيها شدة يوم القيامة وبيان أحوال الجبال والأرض والناس، وحقيقة يعني جاء فيها كذلك البيان تعظيم السعادة والشقاء فيه. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. حقيقة أن هذا المقطع يبين العذاب النفسي مع العذاب الجسدي. فجاء فيها مثلا الآية من الآية 100 إلى 104 وكذلك 111، شقاء المعرض عن القرآن الكريم يوم القيامة، وجمعت بين الشقاء النفسي والشقاء الجسدي، يعني أنه شقاء جسدي يحمل وزرا، وظهور أثر الشقاء على الوجه، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، والشعور بالخيبة وقد خاب من حمل ظلمة. جاء فيها كذلك سعادة المؤمن يوم القيامة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك جاء الحديث عن النفس أن النفس مطمئنة غير خايف. وجاء في الآية 113 و114 قوة حجة القرآن الكريم، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، واحد أنه عربي، الثاني صرفنا فيه من الوعيد، لا إله الله محمد رسول الله، أي وهذه الثانية يعني أن الله سبحانه وتعالى صرف فيه من الوعيد. وجاء النهي كذلك عن الاستعجال في أخذه وطلب الزيادة في العلم، ولم يأتي في القرآن الكريم كامل طلب الزيادة إلا في العلم، وطبعا أول العلم هو العلم بالقرآن الكريم، أول العلم هو العلم بالقرآن الكريم وحجج القرآن الكريم وبينات القرآن الكريم. مناسبة أصلا، وصرفنا فيه من الوعيد، أن الله سبحانه وتعالى نوع الحجج والبراهين والأدلة على صدق هذا القرآن وعلى صدق وعده كذلك وما جاء به. أحسن الله إليكم. ثم جاءتنا قصة آدم وقصة بداية الشقاء. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فأول بداية شقاء آدم بما؟ بخروجه من الجنة. فجاءت أولا بحديث عن الراحة والسعادة في الجنة، والشقاء والتعب في الخروج منها، فإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني جاء فيها كل أسباب السعادة موجودة في الجنة، والشقاء والتعب في الخروج منها. وجاء فيها كذلك أسباب المعصية والشقاء. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فنسي ولم نجد له عزما. النسيان هنا غفلة، لم ينسى آدم عليه السلام أنه يعني أن الله حرم عليه الأكل من الشجرة أصلا، يعني أن إبليس قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فلم ينسى أنه منع من الأكل من الشجرة، إنما نسي معصية أو نسي عداوة إبليس، غفل عن هذه العداوة التي تسبب له. يعني أن العدو، هل يمكن أن ينصحك العدو بخير؟ هل يحب العدو لك الخير؟ وكذلك غفل عن معصية وعظمة معصية الله عز وجل، حتى ولو كانت هذه شجرة الخلد، هل تؤخذ بمعصية الله عز وجل؟ هل تؤخذ بمعصية الله عز وجل؟ فهذه كانت من أسباب المعصية والشقاء، هي الغفلة. وكذلك الشهوة الثانية، قال يا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فحرك فيه جانب الحرص والشهوة. الغفلة والشهوة أسباب البلاء، الغفلة والشهوة أسباب الشقاء والتعاسة والمعاصي وأبواب الفساد، ونسأل الله السلامة والعافية. ثم جاءنا سعي إبليس لإشقاء آدم عليه السلام وذريته في 100، وهذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وجاء كذلك في الآية 120 أصلا، يعني سعيه أو طريقة إغوائه لبني آدم. ثم ختم ب قلنا يعني جاء فيها أسباب السعادة والشقاء، بداية السعادة أو بداية الشقاء بالخروج من الجنة، ختمت بأن السعادة باتباع الهدى والشقاء بالإعراض عنه. فمن اتبع فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واضحة صريحة في الآية، فلا يضل ولا يشقى، فالضلال موازي للشقاء، فلا يكون شقاء إلا بضلال. والهدى لا يكون فيه شقاء، حتى ولو كان فيه ضيق، حتى ولو كان فيه محن، حتى ولو كان فيه فقر، ترى السعادة في القلب، السعادة في طيب العيش، في الراحة النفسية، وهذه الراحة لا يشعر بها إلا المؤمن. هذه الراحة لا يشعر بها الكافر أبدا، لا يستطيع، لأن الحياة لا تخلو من نكد، لا تخلو الحياة من كدر، لا تخلو الحياة من ابتلاءات، لا تخلو الحياة من ابتلاءات. أذكر مرة كان أحد يعني من النصارى أوتي يعني متاع الدنيا أو ما يبحث عنه أي إنسان، الزوج والولد والمال، ويعني شهادات عالية، وكان مدير شركة. فيقول يعني كانت له حادث مرور، فيعني نجاه الله سبحانه وتعالى من الحادث، فيقول أول مرة أن أشعر أن الله أنعم علي بنعمة، فأول نعمة أشعر بها. قلت يا سبحان الله، يعني طيب وين كل النعم اللي كان فيها؟ لا يشعر بها أبدا، لا يشعر بها أبدا، ولذلك تجد من أغنى الناس وينتحر في النهاية. ولذلك ما نحن عليه الآن في هذا البلاء مع يعني كورونا، الفرق فرق كبير بين المؤمن والكافر. المؤمن نعم هو بلاء يتسبب في ضيق عيش، وتسبب في حجر، وتسبب في كذا، لكن يعني يرى فيه الخير، وكذلك نفسه مطمئنة لقدر الله، فلن يعني ما لن يصيبه إلا ما كتب الله له، في مقابل الكافر الجزع، سواء جزع، يعني المؤمن يعلم أن الرزق بيد الله، فهو مطمئن، حتى يعني يسعى لا بأس، لكن مطمئن إلى أن الرزق بيد الله، وأنه كذلك في كل الأحوال لن يصيبه إلا ما كتب الله له. مقابل الكافر استحالة، فهذا اللي خايف على ماله، واللي خايف على صحته، واللي خايف على حياته وغير ذلك، فلا سواء. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، من اتبع الهدى لا يشقى. مقابل الثاني: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ولو أوتي كل أسباب السعادة الدنيوية لن يسعد، ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم جاءت الخاتمة، تلخيص قلنا لمواعظ السورة، جاء الاعتبار بالأمم المكذبة، دعوة الاعتبار بمصير المكذبين من قبل، وعدم الاغترار بإمهال الله لهم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، آية 128، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ثم جاء توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة، توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم وللداعية معه، جاء فيها الصبر على الأذى، كثرة الذكر والتسبيح، والمحافظة على الأذكار، وهي حقيقة من أكثر ما يريح القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قيام الليل، وهو يقوي شكيمة الإنسان المسلم، ويقوي كذلك صبره وتحمله. عدم الالتفات إلى متاع الدنيا، فالدنيا كلها بمتاعها لا تسوى شيء. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. دعوة الأقربين والصبر عليهم، طبعا خاصة في الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ليس فقط الصبر، لا، افتعل الصبر. لماذا الصلاة؟ ما ذكرناه سابقا في سورة مريم، وهذه كذلك مناسبة، أن الانحراف يبدأ من ترك الصلاة، فاحذر حال يعني لابنك أو لبنتك، ومن يعني في خاصة يعني من تعول ومن هم في مسؤوليتك، على محافظتهم على الصلاة، بتنويع الأساليب، بالترغيب والترهيب، باللين والشدة، على حسب العمر، وعلى حسب المقام، وعلى حسب الأحوال، واصطبر، ليس فقط اصبر، لا، افتعل الصبر، يعني جيب صبر على صبر، واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، السعادة والفوز باتباع أمر الله سبحانه وتعالى لعلك ترضى، والعاقبة للتقوى، هذا سبيل السعادة الأبدية. ويعني متاع الدنيا فتنة، وقد يكون سبب شقاء. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فقلنا كم من الناس فتن بسبب متاع الدنيا لما فتح الله سبحانه وتعالى وسع عليه أسباب الرزق. ثم ختمت السورة، ختمت باقتراح، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربك، باقتراح المكذبين الآية تعنتا، يعني لم يطلبوا هذه الآية تعنتا، يعني فعلا لمعرفة الحق. فالقرآن الكريم يكفي لمن أراد، يعني لمن أراد الآية البينة الباهرة المعجزة الخالدة لتدل على صحة ما جاء فيه، فيكفي تدبره لمعرفته. وجاء توعدهم بالعذاب بالذل والخزي في الإعراض عن كتاب الله، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فمن أعرض عن دين الله، من أعرض عن كتاب الله، ذل وخزي في الدنيا والآخرة. قل كل متربص، قلنا انتهت بالوعيد لمن يعني أعرض عن دين الله وعن هذا الكتاب. نكون بهذا أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، وصلنا إلى ختام هذه السورة. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه وأستغفره وأتوب إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آمين يا رب العالمين.